الأخ عمر من السودان، تفضل يا عمر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسأل عن البيع عن طريق البنك. أيوة. إذا مثلا أمرت البنك أنه يشتري لك سيارة من معرض معين. أيوة. وأنت تستلمها من البنك بالأقساط. لكن إذا السيارة حتى يكون شراءك شرعيا للسيارة لابد أن البنك يمتلك السيارة ويحوز السيارة إليه وتصبح في حوزته. لا، البنك هو أصلا ما بيحوزها إلا بعد ما تعمل أنت الإجراء الأولي معه، بس ما وتدفع 40% من المبلغ. ما يجوز أن تبرم معه العقد وتدفع له المقدم إلا إذا ملك وحاز السيارة، أما قبل ذلك يروح يعقد معك العقد عقد البيع ويبرمه ويلزمك به ويأخذ المقدم وبعدين يروح يشتري هو، ما يجوز. لابد لما تعقد العقد تكون السيارة في ملكي وحوزته. قال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك.